هل للمرأة أن تستعمل المكياج في وجهها لتتزين أمام زوجها جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بها المكياج، لا بأس بها، وهكذا من الكحل كل ما غسل الوجه وغيره بالصابون وغيره الشامبو غسل الرأس، المقصود هذه الأشياء لا حرج فيها، استعمال الشيء اللي ينظف الوجه وينوره أو الرأس كل هذا لا حرج فيه إذا كان مباحا، لكن ما في محذور. جزاكم الله. أما إذا كان نجس لا يستعمل أو شيء من المسكرات لا يستعمل.